بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا أحبتي في الله في الحديث عن الجنة، والحديث عن الجنة محبب إلى القلوب، وقد ذكرنا في المرة السابقة شيئا من نعيم الجنة ومن وصفها. تكلمنا عن أن للمسلم في الجنة ما يشتهي، وذكرنا عدة من النعيم أو من صور النعيم الحسي الذي ذكره الله عز وجل، وقلنا ليس في الجنة فقط النعيم الحسي، بل هناك صور متعددة للنعيم والفرح بهذه الجنة دار الجزاء. مما يتعلق بما ذكرنا من أنهار الجنة، قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا النهر نهر الكوثر رآه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وحدثنا عنه كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة. مين اللي بيسير؟ مين اللي ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا قلنا أفضل واحد نسمع منه وصف الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحدثنا عنها بكلام من خلقها، ويحدثنا عنها أيضا برؤيته لها صلى الله عليه وسلم. بينما أنا أسير في الجنة، معايا؟ إذا أنا بنهر حافتاه، يعني حافتاه. وعلى فكرة إحنا لما ذكرنا أنهار الجنة، ربما البعض يعني ما أشرنا إلى ذلك، الواحد في دماغه الوصف بتاع الأنهار اللي موجودة في الدنيا. أنت ما بتشوف نهر في الدنيا، اليمين في إيه والشمال في إيه؟ بتلاقي على اليمين شوية زرع كده وشوية طينة، وعلى الشمال والمية بتمشي في النص. طب أنت لما سمعت نهر الجنة، نهر أنهار التي ذكرناها، تخيلت نهر الجنة شكله إيه؟ اللي هو مثلا نهر المية مثلا من ماء غير آسن، ها؟ كأنه إيه؟ زي الرخام، ماشي، تخيلته زي الرخام، ها؟ زي الألماز، أنهار الجنة منها أنهار ليست لها ضفة، يعني ما فيش الإيه؟ وما فيش المجرى، هو كده، ما شفناهوش. ما ده من النعيم إزاي؟ يعني أنهار ربما تجدها بغير ضفة، بغير ضفتين، تجري هكذا في الجنة حيث ما شاءوا. وربما بعضهم تكون له العين من الماء تنتقل معه حيث شاء في الجنة. واحد عنده عين مية في أي مكان يروح فيه إيه؟ تنتقل معه. من هذه الأنهار نهر الكوثر، شو بقى حفتاه إيه؟ حفتاه قباب الدر المجوف، حفتاه في الجنبين قباب، أبب كده، أبب عبارة عن إيه؟ در مجوف، أجوف يعني. قلت: ما هذا يا جبريل؟ شوف سبحان الله، النبي لما شوه بيسأل، ما هو نهره، بس هو مش دي صورة الإيه؟ الأنهار. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. يقول: فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر، يعني كده لما تحط كده على الجوانب بتاعته عند حفات اللؤلؤ وكده يلاقي الإيه؟ المسك. وهذا من النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أعطيت الكوثر فإذا نهر يجري على ظهر الأرض، حافته قباب اللؤلؤ ليس مسقوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا تربته مسك أذفر وحصباؤه اللؤلؤ. وفي رواية: هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طيور، يجي على النهر ده طيور، أعناقها مثل أعناق الجزور، أعناقها اللي رقبة الطائر، أكبر طائر شفته في حياتك قد إيه؟ أعناق بقى الطيور دي زي رقبة الجمل، تخيلين؟ شفت جمل بيطير قبل كده؟ سبحان الله. أعناقها مثل أعناق الجزور أي الجمل. وكما ذكرنا أنهار الجنة منها الماء ومنها اللبن ومنها الخمر ومنها العسل المصفى. وفي ذلك حديث في الترمذي بإسناد صحيح عن حكيم بن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد. إحنا هنا عندنا في الدنيا بحر المعاصي، صح؟ فالذي يترك هذا البحر يتنعم إن شاء الله بذاك البحر. وأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن نعيم الشهداء قوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. يعني أدنوا وقربوا لهذه الدرجة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وفي الجنة بيوت وقصور مما صنعت، وما وصفها؟ قال الله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال: وهم في الغرفات آمنون. وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. أنت عندما تريد أن تصف بيتا، واحد ساكن في بيت عايز يوصف البيت بتاعه، يقول البيت بتاعه إيه؟ عايز يقول عليه أوصف كويسة، يعني واسع مبني بكذا. في حد يوصف بيت يقول البيت بتاعي طيب؟ ما عهدناش الوصف ده. شوف القرآن بيقول إيه: ومساكن طيبة. وصف طيب ده لمين؟ الإنسان. يقول لك فلان ده طيب، فلان ده مش طيب، فلان ده شرير. طب إيه معنى إيه وصف البيت بإنه طيب؟ مساكن طيبة، ها؟ الحياة تطيب فيها، حتى صار وصف المسكن نفسه بالطيب والطيبة، فكيف بالحياة فيها؟ قال ابن كثير رحمه الله: أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة، وهي القصور أي الشاهقة، من فوقها غرف أي طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. تعالوا نشوف النبي بيوصفها إزاي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن، ممكن تعملها وانت في الاعتكاف، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكيف تكون الغرفة التي ظاهرها يرى من باطنها؟ وانت جوه بيتك بتشوف اللي بره، وانت بره بتشوف اللي جوه. كلنا لما يتوقع البيت ده يتوقع انه ايه، بيت زجاجي، ولكن خلق الله يختلف تماما عما نتوقعه ونظنه. وقال تعالى عن بيوت الجنة أيضا: منها الخيام. قال: حور مقصورات في الخيام. الخيام في حسنا إيه؟ قماش، ها؟ جلد، صح كده؟ ويعني لما مثلا الواحد اتطور شوية وطلع العمرة ولا الحج، شاف قماش، شاف خيام مكيفة، خيام مكيفة، واخد بالك؟ الناس بقت تستغرب، يقول خيمة مكيفة؟ ها؟ في منى أو في غيره. فالواحد بيستغرب ما الخيام الجنة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش السيرة الوحشة دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الخيمة بتاعة الجنة فيقول: الخيمة درة مجوفة. يعني الخيمة مصنوعة منين؟ من الدر. درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. الميل يعمل كام؟ الميل 1000 وكام؟ 1100. تقول 1000 يبقى 60 ميل في السماء، يبقى 60,000 كيلو. طولها في السماء 60 ميلا. يا ما أوي، أنت مش عايزة واسعة كده؟ الميل هو بيقول 1000. الميل كام يا أبو علي؟ 2 كيلو. الميل كام؟ 1000. أنا والله معلوماتي على قدي، معلش. طب خلاص، لما نخش نشوف. كيلو ربع، يعني 60 ميل، يبقى تعمل كام؟ 75 كيلو. 60 ميلا، وفي بعض الروايات عرضها 60 ميلا. قال: طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها يعني لو قلنا مثلا 70 كيلو، خلاص خلوه 70 كيلو، من هنا لفين؟ لطنطا. لا طنطا ابو المطامير. ماشي. طب تعالى كده شوف التعبير النبوي الجميل ده، للمؤمن، للمؤمن في كل زاوية منها للمؤمن أهل. الميل كيلو 600 متر، خلاص معلومات موثقة. كيلو 600، ماشي. في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني الإنسان مننا لما بيفكر مثلا في الشقة اللي في الدنيا، شقة واسعة يعني، عايز مثلا يروح من أوضة لأوضة هيركب مواصلة؟ عايز مثلا حد من عياله هينادي عليهم هيتصل بيهم تعالوا لنا في الأوضة اللي... طب أنت الأسعار نفسها لما تقعد تفكر فيها، ولسه في الميل يا شيخ محمد. ماشي جزاك الله. 96 كيلو. طيب خلينا نكمل بقى. لما تيجي لما تيجي حتى تبص يا جماعة نخش وخلاص. تعال نشوف الأسعار الدنيا أفخم وأفخر. يعني مثلا قبل رمضان واحد قابلني بيكلمني فيه سبوبة وبتاع، لو تعرف حد. أنا ليش الموضوع دي؟ فبيقول له واحد اتصل بيه فبيقول له في شقة ب 13. ف 13 دي تتحسب ازاي؟ كام؟ لا 130 ألف. لا فقعد قال له ايه 13؟ ايه 13 ألف؟ في 13؟ لا ده الفلوس. فقال له قال له 13 مليون يا ابني بتتكلم في ايه؟ قال له هيطلع لك في السمسرة مثلا 500,000 ولا مليون، وهما مثلا هياخدوا مثلا 11.5 12، ويلا شوف لنا حد يشتري. وصح شقة في سان ستيفن، وصاحب الشقة هيسيب العفش العفش لوحده يعمل له 1.5 مليون تقريبا. انا قعدت ابص وقعدت افكر، شقة ب 13 مليون قلت على طول جه في دماغي نعيم الجنة. الانسان يقعد يفكر بقى طب نعيم الجنة يبقى شكله ايه؟ لما تيجي تقارن، لما تيجي شاب من الشباب مثلا تقول له انا عايزك تجتهد كده في العباده كل يوم كده تحضر درس كل يوم، ها اللي احنا بنتحايل على الاخوه كل اسبوع درس، اقول له كل يوم بقى درس، كل يوم تصلي بجزء، اخد بالك، وتصوم يوم وتفطر يوم، ماشي كده. واقعد احط له جدول كده واقول له بعد 5 سنين هجيب لك قصر، واجيب لك عروسه، واجيب لك عربيه، ها، واجيب لك شغل، اخد بالك، واقعد اوصف له كده، يرضى؟ يرضى يا جماعه؟ لو والله لو واحد هيعيش اقل من كده هيرضى قوي. لو احنا لو فكرنا في عيشه الناس اللي عايشه في الفنادق الفخمه، مش هقول بقى اللي فيها خمره، لا بدون خمور وكده، انت لما تخش حتى الفندق وتبص على الحاجات والقبهة وبتاع تقول ايه دي، ايه الناس دي؟ واحنا بنروح حتى لما بنروح عمره وحج دي فنادق تعبانه، هي ديت اصلا فنادق حد بيبيعها، اخد بالك؟ بالك لما تخش بقى في حاجات الملوك وبتاع وتروح مثلا تزور، يقول لك مره الملك كان بيزور ناس فدبحين له 40 جمل، فبيقول له هنتعشى بس مش عارف، يقول لك وجمال مش كبيره ولا صغيره، جمال كده اخد بالك ومحطوطه كده في في بتاع زي رز اكنها عامله زي السفينه كده، اخد بالك كده. الواحد يقعد يبص، ده اعداد اهل الدنيا يا جماعه، اهل الدنيا بيعدوا كده، ما بالك الله سبحانه وتعالى كيف يعد لعبده. وربنا سبحانه وتعالى ما كلفناش امر عسير، احنا بنقول عايزين الاعتكاف يسيب فينا علامات بقى جديده، اللي احنا نقبل على الدين اكتر مما كنا قبل رمضان. يبقى الدين في همك، في بالك، في فكرك، يبقى القران في دماغك مهتم بيه ومقبل عليه، عايز تتدبره وعايز تفهمه. يبقى مثلا محدد لنفسي، اخد بالك، في نظام هنعمله ان شاء الله في اخر الاعتكاف هقول لكم عليه، نظام الثلاث ورقات، بس مش الثلاث ورقات اللي هو اخد بالك، لا هقول لكم عليه في اخر الاعتكاف في الحفله ان شاء الله، للي عايز فعلا يتغير ازاي تتعلم وازاي تواظب فعلا على العلم. انا عايز اقول الامر يسير جدا، بس مشكله ان احنا مش منظمين حياتنا. انت عندك وقت في اليوم مش ما عندكش، بس انت سايب نفسك كده سبهلله كده بدون ما ايه، ما تحط لنفسك جدول ولا برنامج ولا حطت لنفسك غاية مثلا عايز توصل ليها. وفي حاجات كتيرة ممكن نحصلها بس احنا مكسلين وسايبين وقتنا رايح وقتنا ضايع. فياريت يبقى الاعتكاف ده بداية ان احنا نفكر فعلا في الجنة ونستعد للجنة. وفي البخاري ومسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة صوت تحريك نعل يعني لكن واحد ماشي قدامه فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية قصر قدامه فيه جارية فقلت لمن هذا فقالوا لعمر ابن الخطاب فأردت أن أدخله أنظر إليه فذكرت غيرتك وكان عمر إيه أنت غيور وشديد فقلت أخش بيت عمر من غير ما فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليك أغار يعني أنا هغير منك ده أنت كنت السبب في الخير اللي احنا كلنا فيه. وأيضا في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطا اللي هو العش عش الطائر يعني الإنسان لو اجتهد في أنه يبقى له نصيب في مسجد من المساجد شارك ولو بجزء ولو يسير زي عش الطائر يبقى له إن شاء الله بيت في الإيه يبقى له بيت في الجنة. وجاء جبريل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. حاجات كده توقف الشعر يعني امرأة الله عز وجل يقرأ عليها السلام امرأة الله عز وجل يرسل جبريل ليبلغها السلام ووصلت عملت ايه المرأة دي أقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وشوفوا العلماء بيقولوا لا صخب فيه ولا نصب جزاء من جنس العمل لأنها هيأت للنبي صلى الله عليه وسلم جوا لا صخب فيه ولا إيه تفرغ لأمر دعوته وكانت عونا له على الدعوة فجازاها الله عز وجل ببيت في الجنة كما فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز كمان قصر في الجنة أو بيت في الجنة خد حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه سهلة كل يوم صلي 12 ركعة واحتسب عند الله بيتا في الجنة. وما تيجي تصلي ولقيت نفسك بتكسل فكر في البيت اقعد دقيقة كده فكر في البيت هتلاقي نفسك بتنط كده بسرعة عشان تصلي. لما تيجي تصلي وتكسل فكر ان احنا هنتحاسب يوم القيامة اول حاجة عن الصلاة لو كان فيها نقص يقول الله عز وجل انظرها لعبدي فكر في الركعة اللي هتصليها في ال 12 ركعة اللي هتصليهم دول ممكن هم اللي يكملوا الايه الفريضة بتاعتك. فكر في الموقف لما انت تبقى واقف وربنا بيسأل الملائكة هل لعبدي من تطوع وانت فعلا معك تطوع يبقى فرحتك شكلها ايه ده هيساعدك اللي انت ما تكسلش. وهتصليهم ازاي اللي يفوتك ممكن تجيبه لكن كل حاجة في وقتها. لكن واحد فاتوا قبل الركعتين بتوع قبل الفجر يجيبهم بعد الفجر مفيش مانع. فاتوا اللي قبل الظهر يجيبهم بعد الظهر احضرك طالما لم يكسل. من نعيم الجنة ريحها قال صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. قل لي انت كده بقى ما تقعد تفكر ريح الجنة بينك وبينها 70 سنة تشمه ما اللي جوه يبقى شكله ايه ريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. والمرأة المتبرجة لا تجد ريح الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقول لا تجد ريح الجنة إشارة إلى حرمانها من دخولها والله المستعان. من نعيم الجنة الأشجار قال الله تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وإيه وأعناب وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان وقال وأصحاب اليمين من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لو تفكرنا في الآية في سدر مخضود السدر بالسين اللي هي الايه شجرة السدر المعروفة اللي بيقولوا عليها الايه النبع في سدر مخضود شجر السدر في شوك ماشي كده. لكن هنا القرآن لما ذكر السدر في الجنة قال إيه مخضوض يعني مخضوض يعني أزيل شوكه في سدر مخضود. عشان كده الأعرابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ في سدر مخضود قال له يا رسول الله الشجرة دي فيها شوك. الأعرابي تعرفهم على إيه؟ على فطرتهم. لما سمع في سدر مخضود فكانت مشكلته إن الشجرة دي بتشوك، هو يعني ظن إن في الجنة برضه هتفضل فيها إيه. فقال الله عز وجل في سدر مخضود وطلح منضود. إيه الطلح؟ قيل إن هو الموز، وقيل إن هو شجر من شجر الحجاز معروف عنده. ولكن في الجنة وطلح منضود يعني معد للتناول بلا كد ولا مشق، وظل ممدود وماء مسكوب. الظل الممدود هذا عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف شجرة طوبة، شجرة طوبة شجرة في الجنة، فيقول يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أكبر شجرة في الدنيا لو عايز تعمل تحتها سبق يجروا قد ايه في الظل بتاعها؟ ما فيه هو حد هيعرف يقف اصلا. تخيل دي بقى الظل بتاعها مسيرة 100 عام لا يقطعها. مما يميز اشجار الجنة ايضا انها دائمة العطاء، ليست كاشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، لا بل دائمة الاثمار. ولذلك قال الله عز وجل عنها اكلها ايه دائم وظلها، وقال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع. يعني ما تستناش المانجا لما تيجي مثلا منين في الصيف في الموسم بتاعها، تستنى من سنة لسنة، لا الفاكهة ايه دائمة مستمرة. وثمارها كما ذكرنا من قبل قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة. ومن ذلك أيضا من نعيم الجنة سدرة المنتهى، شجرة تسمى في الجنة سدرة المنتهى لأنها تنتهي إليها ما يرفع من أهل الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. إذا نبقها يعني الثمر الذي يخرج منها مثل القلال، والقلة يعني شيء ضخم. يعني أنت عارف الزير بالنسبة لنا ولا نسيتوه؟ الزير القلة أكبر منه. فهو بيوصف الثمرة بتاعتها يعني مثل قلال هجر. قلال كانت مشهورة في قبيلة أو مكان اسمه هجر. وإذا ورقها ورق الشجرة قد إيه؟ مثل آذان الفيلة. شوف الورقة قد إيه بقى؟ مثل آذان الفيلة. فقال يعني جبريل هذه سدرة المنتهى. وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فأصل هذين النهرين من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأشجار الجنة تختلف عن أشجار الدنيا أيضا في سيقانها. قال صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، يعني ساق الشجرة نفسها من ذهب وليست من الخشب. ومن نعيم الجنة أيضا الدواب والطيور. الدواب والطيور ذكرنا منذ قليل أن نهر الكوثر فيه طير أعناقها كأعناق الجزر أي الجمال. عمر رضي الله عنه لما سمع الحديث قال إن هذه لناعمة، رقبة الجمل لما تحسس عليها كده نعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها. وجاء رجل بناقة مخطومة يعني صدقة، فقال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله. فقال له لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. لك بها 700 ناقة. إذن في الجنة نوق لمن شاء. ومن ذلك أيضا ونختم ما ذكر عن طعام أهل الجنة وأين تذهب فضلاتهم. يعني أهل الجنة بيأكلوا زي ما أنتم عارفين ما يشاءون وما يشتهون، طب أين الفضلات؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. والله تحس كده فعلا دار السلام، فعلا سلمت من كل شيء قذر ومن كل ما ينغص حياة الإنسان. يعني فيش حمامات، فيش زحمة حمامات زي ما انتم شايفين في المسجد كده، ما فيش حتى الروائح نفسها، يعني حتى ما فيش اصلا. اتخيل كده انسان ما بقاش يعمل حمام، خلاص انتهى. ولا يتمخطون ولا يبصقون، يعني ايه كل الفضلات القذرة دي كلها، حتى لو ما كانتش قذر كل الفضلات دي ايه الفم والأنف كل ذلك ايه ينقطع تماما. قالوا فما بال الطعام، طب فين الأكل بيروح؟ قال جشاء كجشاء المسك، الإزازة لما تطلعها من التلاجة كده وتبقى ساقعة من بره كده وعليها الايه اخد بالك تمسحها كده، ده الجشاء زي القلة كده زمان بتلاقيها عمالة تنشح كده على ايه على جسمها من بره. فكذلك كل ما تاكل يطلع ده على جسمك ايه وعرق بس مسك، لما لو عرق مش عارف ينام الا في التكييف هيعمل ايه طيب هناك؟ ايوه ما فيش مانع، بس ما تلاقي بقى هناك حتى جو اهل الجنة ايه ما فيش شمس ولا قمر، رأيتم الساعة التي تكون قبل الفجر، عارف الجو بتاع قبل الفجر ده اللي هو الدنيا بتبقى نورت وما فيش ايه، هو كذلك جو اهل الجنة. شوف جشاء كجشاء المسك، يعني لما تقعد تفكر العرق بتاعهم لما يبقى مسك هم المسكهم وصلت، عرقهم مسك والمسك أفخم وأفخر أنواع العطور، بس مش المسك اللي بيضحك علينا بيه ده وثلاثة أربعة جيني ولا لا، ده موضوع تاني. إما المسك أهل الجنة يبقى شكله إيه وطعمه إيه؟ المجمرة التي يتبخرون بها، المجمرة نفسها اللي يعني نسموها إيه عندنا المبخرة، أخذ بالك مصنوعة من أجود أنواع الطيب من الألوة عود الطيب أفخر أنواع المجمرة نفسها، ما اللي يتحط فيها يبقى إيه؟ سبحان الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآنية بتاعتهم بقى إيه؟ إيه؟ الفضة. الآنية دي بقى دايما لما عاوز أذكرها عايز أخطب النساء وخطب الشباب اللي هيتجوزوا بيجيب بقى إيه حاجات مطبخ ومش عارف إيه وحلل وطقم كذا وطقم كذا وطقم كذا. طب دعوة تفكر كده بالله عليك في إيه؟ في طقم من أطقم الجنة الآنية. قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. انت عارف القارورة اللي هي الايه؟ ها؟ الزجاجة النقية الصافية. تخيل لما تبقى قارورة من فضة ازاي دي؟ ولو بقت من فضة مش هتشوف اللي جوه، لا ده بص الكوباية مثلا الستانلس دي انت ما تبص تشوف اللي جوه، لما تبقى بقى من فضة وشايف اللي جوه، يعني قارورة قوارير من فضة يعني جمعت نقاء صفاء القوارير وبياض الفضة، معنى كده؟ وقال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة وجنتان من فضة، جنة جنة من فضة. أنت شفت جنة في الدنيا خشب زهر زرع ثمار أشجار فواكه، شفت جنة فضة بقى؟ جنة جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني كل اللي فيها من فضة ومن ذهب. ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، الكوب اللي هو إيه اللي هو ملوش ودن مش كده ولا خرطوم ولا عروة، والأباريق اللي هو ليه الإيه الإدي، والكأس اللي هو القدح لا الذي فيه الشراب ليس له يد، القدح الذي فيه الشراب. ومن نعيمهم الثياب والملابس، أهل الجنة يلبسون فاخر الثياب ويتزينون بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، فمن لباسهم الحرير، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وقال يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. طيب مما صنعت أو أين تصنع وأين تخلق؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آنيتهم يعني آنية أهل الجنة الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب المشط اللي انت بتسرح فيه ذهب، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك. هذا أضف إلى التيجان والذي يوضع على الرؤوس للتحلي ونحو ذلك. من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أيضا حديث عن فرش أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، وقد سبق أن ذكرنا شيئا من ذلك. يعني كان المفترض المقرر أن نتكلم الليلة عن أعظم نعيم أهل الجنة وهو النظر إلى وجه الله، ولكن أحببت أن أذكر هذه الأشياء لأنها تتعلق بالجزء السابق، ثم نتكلم بعد غد إن شاء الله لو كان في العمر بقية عن أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم وأحلى نظرة في حياتك. إيه أنهي نظرة دي؟ دي بقى عايزة تقعد لها بالأشواق. أحلى نظرة في حياتك كلها، شوف من أول ما عقلت ووعيت لحد ما هتموت، أحسن وأعظم وأفضل نظرة هتنظرها بعينك هي النظر لمن؟ لوجه الله. وهذا ما نتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. وسامحونا أنا تعبان، ما كنتش هتكلم، فبس مرضتش نضيع اللقاء بتاعنا بدون ما نستفيد. فإن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن أعظم نعيم أهل الجنة جزاك الله خيرا، وهو النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.